الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدرس 31 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله من قول المصنف رحمه الله: ومنها النية من باب شروط الصلاة إلى نهاية الباب نفسه. وهذا هو الدرس 37 من باب شروط الصلاة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومنها النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله يبين شروط الصلاة، وقد تقدمت جمل منها، وبقي هذا الشرط الأخير وهو شرط النية. فقوله رحمه الله: ومنها، أي من الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة الصلاة وجود النية. والنية في اللغة القصد، يقال نوى الشيء ينويه نية بالتشبيه، ونية بالتخفيف أي قصده. وأما في الاصطلاح فهو القصد بفعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وقد تقدم الكلام على هذا الضابط وبيان الفرق بينه وبين من عبر بالعزم. وقولهم النية يعني يشترط لصحة الصلاة أن تنويها، فإذا فقدت النية حكم بعدم اعتبار الصلاة. وهذا ينبني عليه أنه لا تصح فريضة إلا بنية، ولا نافلة معينة إلا بنية. أما إذا كانت الصلاة من النفل المطلق فإنه لا تشترط لها النية، وإنما يقصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل الصلاة، أي لا ينوي صلاة معينة. والدليل على اشتراط النية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث المتفق على صحته دل على أن اعتبار الأعمال وصحتها مترتب على النية. وإذا ثبت أن الأعمال اعتبارها موقوف على النية يتفرع عليه أن لا عمل إلا بنية. والصلاة من الأعمال، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها عملا، كما قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولم تصفوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. فمن الإنسان أن يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت بحديث عمر أن الأعمال اعتبارها وصحتها بالنية، والصلاة عمل كما ثبت في الحديث الصحيح الذي ذكرنا، إذن لا صلاة إلا بنية. وعلى هذا فإنه إذا لم ينوي الصلاة فإنها لا تصح. فلو لم ينوي الظهر وصلى أربعا بدون نيتها أنها ظهر لم تصح لإبراء ذمته، فيطالب بإعادة الظهر. ولو صلى أربعا في وقت العصر ولم ينوي أنها عن العصر فإنها تقع نفلا محضا، ويلزم بفعل الصلاة صلاة العصر. وهكذا في المغرب والعشاء والفجر. إذن لا بد من قص الصلاة وتعيينها. نعم. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. فيجب الفاء للتفريع، أي إذا علمت أن النية لازمة فإنه يتفرع على ذلك أنه يجب على المكلف أن ينوي الصلاة المعينة. يستوي في ذلك أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فالصلاة المعينة من الفرائض صلاة الظهر فينوي أنها ظهر، صلاة العصر ينوي أنها عصر، والمغرب والعشاء والفجر، وهكذا لو نذر صلاة فإن الصلاة المعينة تنقسم إلى قسمين، إما نفل وإما فرض. فالفرض كالصلوات الخمس، وفي حكمها الصلاة المنذورة. فلو أن إنسانا قال لله علي أن أصلي اليوم 100 ركعة فإنه حينئذ يلزم بهذه 100 ويعتبر نذرا يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. فيجب عليه أن يعين هذه الصلوات التي يصليها لنذره. وهكذا بالنسبة للنافلة، فإن النافلة تنقسم إلى قسمين، النافلة المعينة والنافلة المطلقة التي هي غير مقيدة، كإنسان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بصلاة دون أن تكون براتبة أو وتر أو نحو ذلك. فالمقصود أن النافلة تنقسم إلى هذين القسمين، نافلة معينة كالوتر والسنن الراتبة القبلية والبعدية وصلاة الضحى، فهذه توصف بكونها نافلة معينة. وإما أن تكون نافلة مطلقة، كإنسان يريد أن يتقرب إلى الله توضأ وصلى، على القول بأن ركعتي الوضوء ليست من النوافل المعينة، توضأ وصلى ركعتين، أو صلى ناويا التقرب إلى الله عز وجل بمطلق النفل، فهذه تعتبر نافلة غير مقيدة. إذا ثبت أن الفرائض معينة وهناك نوافل معينة وغير معينة، فيجب عليك إذا أردت أن تؤدي الفرائض أن تعينها، فتعين الظهر وتعين العصر وهكذا بقية الفروض، وتعين الوتر وتعين السنن الراتبة بالنوافل. فلو أن إنسانا أحرم قبل صلاة الظهر بين الأذان والإقامة دون أن يستحضر أنها، دون أن يعين أنها بالراتبة القبلية، صحت نفلا مطلقا، ولا نقول إنها تحل محل الراتبة القبلية، لأن الراتبة القبلية نافلة مقيدة ومعينة، فلا بد من تعيينها والقصد إليها. فإذا لم يعينها ولم يقصد إليها فإنها لا تعتبر، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى النافلة المطلقة فلا تجزيه عن النافلة المقيدة. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن. ولا يشترط في الفرض أن ينوي فرضا. فالإنسان مثلا إذا أراد أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، لا يشترط أن ينوي الظهر فريضة، وإنما ينوي الظهر، إذا نوى الظهر أجزأه ذلك. أما تفصيل المنوي فإنه يؤدي إلى الاسترسال، والمؤدي إلى الاسترسال باطل إذا أدى، لأنه يؤدي إلى أن تقول لو قلنا بوجوب أن ينوي الفرض فرضا لزمه أن ينوي أداء أو قضاء، ثم حاضرا أو مسافرا، 4 ركعات أو ركعتين مع إمام أو منفرد، فيسترسل إلى ما يضر بالناس ويوجب الوسوسة لهم والحرج عليهم، وكل ما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك اكتفي بتعيين الفرض، فإن نوى أنها للظهر فهي ظهر، فلا نلزمه بنية أنها فرض، ولا نلزمه بنية أنها أداء أو قضاء. يتفرع على هذا لو دار بخلده أن الشمس لم تطلع بعد في صلاة الفجر، فأحرم بالصلاة ظانا أن الشمس لم تطلع وفي نيتها أنه يؤدي، ثم تبين أن الشمس قد طلعت، فحينئذ يجزيه ولا يطالب بالإعادة، لأنه لا يشترط تعيين المؤدى والقاضي، لكن المؤدات والمقضية. فإذا ألزم بتعيين المؤدات والمقضية لم يصح إيقاع إحداهما عن الأخرى. هذا وجه إسقاط اشتراط الأداء والقضاء والفرض. فغاية ما يطالب به المكلف أن ينوي عين الفرض، سواء كان من الفروض الخمسة أو كان من الفرائض التي جاءت بأسبابها، كأن يقال مثلا ركعتي تحية المسجد عند من يقول بوجوبها ينويها، يعني أنها تحية للمسجد. وهكذا لو كان لو قلنا بوجوب ركعتين الطواف في الطواف الركن فإنه ينوي أنها عن طوافه الركن، وقف على هذا. نعم. وينوي مع التحريم بعد أن بين لك رحمه الله لزوم النية وما هو الشيء الذي ينوى، يرد السؤال أين موضع النية، فقال ينوي مع التحريم فيه، أي مع تكبيره للإحرام. وللعلماء وجهان، قال بعض أهل العلم المعتبر في النية أن تصاحب تكبيرة الإحرام ولا يصح أن تقع قبل تكبيرة الإحرام ولو باليسير، وقال بعض العلماء المعتبر في النية وقوعها مع التكبير أو قبله ولو بزمن يسير ما دام أنه في الوقت كما درج عليه المصنف. والسبب الذي جعل بعض العلماء يقول لا بد في النية أن تصحب تكبيرة الإحرام فإنهم يبنونها على أنها ركن، والركن لا بد أن يكون من الشيء لا خارجا عن الشيء، ولذلك قالوا لا بد أن تصحب تكبيرة الإحرام، ومن ثم لو أنه سبق تكبيرة الإحرام فهو ركن منفصل عن الماهية وذات الشيء، وإذا انفصل الركن عن الماهية وذات الشيء لم يعتد به. فهذا وجه من يقول إذا سبقت نيته لتكبيرة الإحرام لم تجزه، والعبرة بوقت التكبيرة. والقول الثاني وهو أقوى وإن شاء الله أنه أصح كما درج عليه المصنف رحمه الله أن العبرة بالمصاحبة أو ما قاربه، ولذلك الصحيح أنها شرط للصحة وأنها ليست بركن. وشروط الصحة منها ما يكون قبل فعل الصلاة ومنها ما يكون داخل الصلاة، ولذلك فإنه ينوي ولو قبل الصلاة ليسير، فإذا كان الفاصل يسيرا أجزأه ولا حرج عليه. بل قال بعض العلماء إنه لو خرج من بيته بعد أذان الظهر قاصدا إلى المسجد فإنه نستصحب نيته التي خرج من أصلها وهي السبب الباعث، فلا نلتفت للتفصيل بعد ذلك. والأولى والأقوى ما قلنا أنه ينبغي أن يقارب الفعل لظاهر دليل السنة على لزوم النيات، تكون مع تكبيرة الإحرام. ولذلك مما يصحح أنه يجوز تقدمها على تكبيرة الإحرام بقليل أن المكلف عند تكبيره للإحرام يستشعر الذكر الذي يذكره وهو تكبيره لله عز وجل، لأن المسلم مطالب أن يذكر الله وهو حاضر القلب لا غافل، لا غافلا عما يقول. فلو قلنا إن النية يلزم أن تكون مصاحبة من كل وجه فإن هذا يؤدي إلى الاشتغال، ويكون لفظه بالتكبير دون التفات إلى المعنى، لأن الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فأنت إذا قلت له انوي الصلاة وكبر وأنت مستشعر للتكبير امتنع أن يستمع الأمر في محل واحد لا يقبل الاستماع. ولذلك نقول إنه كونه قاصدا قبل الصلاة ليسير ينزل منزلة القصد المصاحب. ومن القواعد المعلومة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك نقول إنه يصح منه أن ينوي وهو قريب من الصلاة ولا حرج عليه في ذلك. وهذه النية التي تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام تكون بالقلب ولا يتلفظ بها، وعلى هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول الأئمة الأربعة. وإنما خرج بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي قولا، خرجوا من قول الشافعي أن الصلاة تنعقد بالقول، خرجوا منه وجوب النية أن تكون باللفظ ولا تكون سرا. وهذا القول الذي قاله الإمام الشافعي أعني إلزامه الدخول في الصلاة بالقول المراد به تكبيرة الإحرام، وليس المراد به أن يكون متلفظا بالنية. ولذلك لا يتلفظ بالنية إلا في موضعين ثبتت السنة بهما. الموضع الأول عند نية الإحرام سواء كان في حج أو عمرة، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. ولذلك قال أنس: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. أما الموضع الثاني فهو عند ذبح النسك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأضحية: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وقوله في الثاني: عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على موضعين يشرع فيهما التلفظ، موضع الأول وهو عند الإحرام، والثاني عند النسك. وأما في الصلاة فإنه لا يشرع التلفظ بالنية، ولا شك أن القول بالتلفظ بالنية متأخر، وهو متأخر عن القرون المفضلة، وهو إلى الحدث أقرب، وقد فتح إلى الناس على الناس باب الوسوسة والشكوك. ولذلك تجد الرجل يقول نويت نويت ويتردد، ويكون عنده التباس، وربما خالف لفظه ما في قلبه، فيحصل عنده من الارتباك والوسوسة شيء كثير. ولذلك الأولى أن يبقى على سماحة الشرع ويسره من القصد ووجود توجه القلب بقصد القربة بهذا الفعل وهذه الطاعة لله عز وجل. نعم. وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، وله أن يجوز له أن يقدمها على الصلاة بيسير، لكن بشرط أن يكون في الوقت. وبناء على ذلك، من سبقت نيته الصلاة المفروضة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تسبق نيته، والحالة الثانية أن تسبق نيته وتكون داخل الوقت. فإذا سبقت نيته وكانت خارج الوقت فإنه لا يعتد بها ولو كانت بيسير. مثال ذلك: لو أن إنسانا قبل أذان الظهر بخمس دقائق خرج من بيته ناويا أن يصلي الظهر، فأذن عليه الأذان فانقطعت نيته قبل الأذان، ثم بعد الأذان اشتغل عن النية، ثم دخل وكبر دون أن يستحضر أو يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، فإن نيته لاغية، لأن النية وقعت قبل لزوم الذمة وانشغالها بفعل الصلاة، ولذلك لا يعتد بها. والحالة الثانية أن يكون الفاصل اليسير سابقا للصلاة ولكن بعد دخول الوقت، فبعد أن أذن المؤذن عليك نويت أن تصلي الظهر، وكان في نيتك أن تصلي الظهر، ثم انشغلت بقراءة كتاب فأقيمت الصلاة فقمت وكبرت، أجزأتك نيتك وصحت وكانت صلاتك معتبرة. وفي الحالة الأولى وهي سبق النية للفريضة بالزمن اليسير خارج الوقت لا يعتد بها. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. بعد أن بين رحمه الله أنه يلزمك أن تنوي، وأنه لا حرج أن تنوي والفاصل يسير بشرط أن يكون داخل الوقت، شرع في مسائل النية بعد وقوعها، وهذا من ترتيب الأفكار. بعد أن بين لزومها شرع في الأحكام المتعلقة بالنية بعد وقوعها. هذه النية التي دل دليل الشرع على لزومها، لو أن إنسانا تردد فيها أو شك أو قطعها، فما الحكم؟ بعد أن أثبتها بين ما ينقضها، فقال لو أن إنسانا قطعها كبر لصلاة الظهر ثم قطع هذه النية ونواها نافلة، أجزأه ذلك ولكن لا تقع عن فرضه، فالنية الأولى لاغية وهي نيته الفرض بقطعه لها، فقوله بالبطلان أي للنية الأولى. فقطع النية الأولى بفرض أو نفل يوجب إلغاءها. إذن لا بد أن تكون النية باقية، لأنه إذا قطعها لم يكن ناويا، والشرع لا يصح الصلاة إلا بنية. فلذلك قالوا حديث عمر في إثبات النية يدل على أن من قطعها لم ينوي، وبناء على ذلك إذا لم ينوي فإن صلاته لا تصح ولا تعتبر لما نواه في ابتدائها. وعلى هذا لو نوى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر وفي أثناء الصلاة قطع هذه النية عن فرضه، فإن هذا القطع يؤثر ويوجب إلغاء نيته الأولى، لكن لا يحكم ببطلان صلاته، لأنه يمكن الانتقال من الفرض إلى النفل ومن الأعلى إلى الأدنى. فنقول إذا قطعها واستمر متقربا لله عز وجل فهذا عمل صالح، وتبقى نية نافلة مطلقة لأن هذا عمل، وتكون نيته الأولى قد حل محلها النفل، فتقع صلاته نافلة وتجزيه قربة وطاعة، هذا إذا قطع أو تردد أو علق على فعل بالشرط، كأن يقول علق القطع على الشرط فقال إذا دخل زيد أو جاء أبي أو قالت المرأة إن قام طفلي في نفسها أنه إن قام طفلها فإنها تقطع هذه النية وتقطع صلاتها، أو تنتقل إلى النافلة هي تريد أن تصلي الظهر أربعا وتخشى على صبيها فقالت لو أتممتها أربعا ربما خرج، ولكن إذا تحرك الصبي فسأقلبها نافلة لأن الركعتين أستطيع أسلم منهما فأدركه، فحينئذ إذا أنها كانت معلقة على حركة الصبي، إذا علقت على حركة الصبي أو على فعل ما فإن النية غير مستصحبة، ولذلك يكون هذا من التردد الموجب لعدم الاعتداد بنية الفرض وتكون نافلة كما ذكرنا. نعم. وإذا شك فيها استأنفها. وإذا شك فيها، هذه مسألة مشكلة، الإنسان أثناء صلاته جاءه وسواس فحدثته نفسه في صلاة الظهر مثلا وهو يصلي الظهر، حدثته نفسه أنه لم ينوي الظهر، فحينئذ قال استأنف أي الصلاة، والسبب في ذلك أنه إذا شك فاليقين أنه لم ينوي، وقد تقدم معنا من قواعد الشريعة التي دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة أن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل أنه لم ينوي حتى يتحقق أنه نوى، فإذا شك أنه نوى فمعنى ذلك أنه لم تبرأ ذمته المشغولة بلزوم النية، وبناء على ذلك يلزم باستئناف الصلاة، هذا وجه عند العلماء رحمة الله عليهم، وهو درج عليه فقهاء الحنابلة والشافعية وجمع فقهاء المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها أن اليقين لا يزول بالشك، فقالوا الأصل البراءة والعدم حتى يدل الدليل على الوجود، فهو مطالب في الشرع بالنية، فإذا شك أنه فعل أو لم يفعل فالأصل أنه لم يفعل حتى يستبين ويستيقن أنه فعل، فلما حصل عليه الشك أثناء الصلاة أعمل الأصل وهو أنه لم ينوي حتى يستيقن أنه قد نوى. الوجه الثاني قالوا يستمر في صلاته ولا عبرة بهذا الشك، وهذا ينبني على قاعدة ثانية وهي إعمال الظاهر، وتعتبر هذه المسألة من تعارض الأصل والظاهر، فإن من يقول يستأنف الصلاة يقول إن اليقين أنه لم ينوي والشك أنه نوى فنبقى على اليقين أنه لم ينوي، والذين يقولون إنه يستمر في صلاته ويلغي هذا الحديث والهاجس يقولون إن الظاهر من حال المكلف أنه لم يدخل في الصلاة إلا بنية، وبناء على ذلك نبقى على هذا الظاهر ونلغي هذا الشك الطارئ، ويعتبر هذا من تقديم الظاهر على الأصل، والحقيقة هذه المسألة يعني هي من قواعد الفقه، يعني قاعدة فقهية ينبني عليها معارضة الأصل والظاهر، ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل يكون في الإنسان يعني سواء في المعاملات أو العبادات، تعتبره مثلا لو أن إنسانا أحدث فنقول الأصل فيها أنه مشرك ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ بعد حدثه، يقول لك أنا متأكد أنني الساعة الخامسة أو السادسة من هذا المساء كنت محدثا ولكني أشك هل توضأت بعد هذا الحدث أو لم أتوضأ، تقول الأصل فيك أنك محدث واليقين فيك أنك محدث حتى تستيقن أنك قد توضأت، هذا تقييم الأصل. كذلك أيضا لو العكس قال أنا على يقين أنني توضأت من البيت ثم دخل المسجد وجاءه حديث نفس خرج منه شيء أو لم يخرج، تقول له الأصل فيك بفعل الوضوء أنك متطهر، فتبقى على هذا اليقين حتى تستيقن أن الوضوء أو الطهارة قد انتقضت للحدث، هذا يسمى استصحاب الأصل، ويعبر العلماء يعتبره العلماء من درجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك ولا يزال بالشك، ومنه القاعدة أيضا يعتبرونه فرع عن القاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا الأصل، الأصل أن تنظر اليقين وتبقيه وتعمله حتى تستيقن مثله، سواء كان في الطهارة أو في الصلاة. في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، لأن الأصل فيه أنه صلى واحدة، والشك أنه صلى الثانية فيبقى على الواحدة. كذلك في الزكاة، لو أنه قال: أنا أشك هل أخرجت زكاة هذه السنة أو لم أخرجها، نقول: الأصل أن ذمتك مطالبة بالزكاة، وعلى شك أنك أخرجتها فتبقى على اليقين من كونك مطالبا بالزكاة. في الصوم، لو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإننا نقول: الأصل أن الليل باقي حتى تستيقن أن النهار قد طلع والفجر قد طلع، فيحرم عليك الأكل. في الحج، لو شك مثلا في الطواف، طاف خمسا أو ستا، نقول: ابن على خمس. لو شك هل فعل الطواف أو لم يفعل، فاليقين أنه لم يفعل. هذا بالنسبة للعبادات. في المعاملات، لو أن إنسانا تعامل مع غيره، بائع ومشتري، اختصما إليه، قال أحدهما: اشتريت من هذه، اشترى مني هذا الكتاب ولم يدفع لي المال. سألت الخصم: هل اشتريت الكتاب؟ يقول: نعم، ولكن دفعت المال. فالأصل أن الذي اشترى مطالب بقيمة الكتاب، فنقول له: إما أن تأتي بدليل على أنك دفعت القيمة، وإلا ألزمت بالقيمة، لأن الأصل أنك مدين، لأنك باعترافك أنك اشتريت الكتاب فأنت مدين. هذه قاعدة عامة يعني في العبادات والمعاملات. مثلا لو شك هل طلق امرأة أو لم يطلقها، فنقول: اليقين أنها زوجته، والطلاق شك، فنبقى عن اليقين من كونها زوجة له. ولو شك طلق طلقة أو طلقتين، ينبني على أنها طلقة، وقف على هذا. إذن هذه القاعدة تسمى يعتبر فيها الأصل. لكن هناك شيء اسمه الظاهر، دلالة الظاهر، ودلالة الظاهر تقع في العبادات والمعاملات. يعني في العبادة مثلا، لو أن إنسانا رأى ماء في موضع نجاسته، ماء مثل الماء الذي يكون في دورات المياه، فإن الأصل في الماء أنه طاهر، والشك أنه نجس. لكن كونه في دورة المياه الظاهر منه، دلالة الظاهر أنه نجس، فنقول هنا نقدم الظاهر على الأصل. فتارة يقدم الظاهر. مثلا لو أن إنسانا اثنان اختصما في دابة، أحدهما على صدر الدابة أمامها والثاني وراءه، فإن الظاهر أن الدابة ملك للذي في الأمام، لأن قائد الدابة يكون في الأمام، ويكون هو المدعى عليه والذي خلفه مدعي، مع أن القاعدة هنا قدمنا فيها الظاهر. إذن عندنا ظاهر وعندنا أصل. فهنا حينما تقول المكلف ما دخل المسجد ولا كبر الصلاة في الصلاة ولا قرأ ولا ركع ولا سجد إلا والظاهر أنه ناوي، لأن الظاهر من حال الإنسان أنه لا يدخل في الصلاة إلا بنية. ثم إذا نظرت إلى الأصل أن ذمة المكلف مطالبة بفعل الصلاة، تقول: إنني ألزمه بقطع الصلاة، وأعتبره غير معتد، أعتبر ما قاله غير معتد به، لأنه شك، والشك عندي لاغي بالأصل. هذا بالنسبة لقضية الظاهر والأصل في تكبيرة الإحرام هنا. فمن يقول يستأنف الصلاة، الحقيقة محل تفصيل، يعني معناه أنك تتم، أنه يتم الصلاة نافلة، لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم، فيتمها نافلة. ثم إذا سلم يشرع من جديد ويبتدئ صلاة مفروضة بنية من أولها. وهذا القول حقيقة أوجه وأقوى من حيث الأصول والقواعد، أوجه وأقوى، لأن عندنا دليل في الشرع يلزم بالنية، والظاهر هنا ضعيف، لأن الظاهر تكون دلالته متمحضة، تكون دلالته في بعض الأحيان قوية وبعض الأحيان تكون ضعيفة. فنظرا لوجود دليل الشرع لإلزام المكلف بالنية، نغلب الأصل ونقول تقديم الأصل في هذا أشبه مع أنه مذهب الجمهور رحمة الله عليه. فلذلك نقول: لو أن إنسانا شك في أثناء الصلاة هل نوى الظهر أو لم ينويه، يستأنف. طيب، إذا ثبت أنه يستأنف بمعنى أنه يتمها نافلة ثم يكبر من جديد، فحينئذ يرد السؤال: هل هذا الحكم بإطلاق؟ الجواب: لا. فيستثنى من هذا الموسوس، فمن كانت عنده وسوسة لا يلتفت إلى هذا الشك، ونبقى على الظاهر، لأن في مثله الظاهر أقوى. الموسوس إذا كان معاه الوسواس المسترسل فهذا لا يؤثر فيه ما قرأ عليه، لأنه لو فتح عليه هذا الباب لما صلى صلاة بسبب ما يشتغل به من الوسواس. والتكليف شرطه الإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يطالب كل فترة بقطع الصلاة لأنه يدخل عليه بل يزيده بلاء إلى بلاء، فيستثنى من هذا الموسوس ونقول إنه يستمر في صلاته لأن وجود الوسوسة معه يدل على ضعف الظاهر، على ضعف الأصل وقوة الظاهر. نعم. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وإن قلب المفترض فرضه نفلا في وقته المتسع. الآن كل هذه المسائل تلاحظ أنها أثناء الصلاة، ولذلك قلنا هي مسائل بعد وجود النية. فنحن قلنا إن الإنسان إذا شك أو قطع أو تردد فحكم أنه يستأنف، وبينا مسألة الشك. السؤال هنا لو أن إنسانا أراد أن يقلب نيته من الفرض إلى النافلة، شخص يصلي الظهر ثم أراد أن يقلب هذا الفرض الذي نواه فرضا إلى نافلة أثناء الصلاة، هل من حقه ذلك أو لا؟ نذهب الجماهير على أن من حقه ذلك ولا حرج عليه أن ينوي النافلة، لكن هنا تفصيل عند بعض العلماء. فمن يرى وجوب صلاة الجماعة يقول إذا نوى أن ينتقل إلى النفل في فريضة ولا يتيسر له وجود الجماعة الأعداء فإنه لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه يفوت أمر الشرع بحضور الجماعة وهو ملزم بهذه الجماعة التي هو فيها، ولذلك لا يصح انقلابه من الفرض إلى النفل لأن الصلاة متعينة عليه. كذلك أيضا يستثنى كما ذكر المصنف أن يكون الوقت غير متسع إلا لبقية الفريضة، فلو كان في آخر الوقت بحيث لو قلبها نافلة خرج عليه الوقت فحينئذ لا يصح القلب، إذ لا يصح التنفل مع انشغال الذمة بالواجب. ولذلك من أصول الشريعة أن تلغي التنفل مع اشتغال الذمة بالفرض كما ثبت في حتى في المعاملات. ولذلك لما أعتق الرجل غلمانه عليه دين عن جبر ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإثم وباع الغلمان وسدد دينه صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا إذا كان هذا في حقوق العباد فحق الله أولى وأحرى كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إذن بالنسبة للانتقال من الفريضة إلى النافلة يفصل فيه، إن اتسع الوقت جاز إلا إذا كان في جماعة ولا يمكنه أن يحصل غيرها. والوجه الحالة الثانية أن يكون الوقت ضيقا بحيث لو صلى نافلة خرج عليه وقت الفريضة فحينئذ لا يصح منه قلب النية لأنه يفوت المقصود الشرعي من إيقاع المكلف للعبادة على وجه المعتبر. نعم. وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل. إذا ثبت أنه يجوز للمكلف أن ينتقل من فرض إلى نفل، مسائل الانتقال تأتي على صور. الصورة الأولى أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، والصورة الثانية أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، والصورة الثالثة أن ينتقل من المساوي إلى نظيره. هذه ثلاث حالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى تقول يجوز، وهذا كما قررنا أن ينوي الفرض ثم يقلبه إلى النافلة. الحالة الثانية أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى ولا يجوز قولا واحدا، كإنسان كبر في صلاته ناوي النفل المطلق فحينئذ لا ينقلب إلى فريضة ولا ينقلب إلى نافلة مقيدة. فلو كبر ناوي النفل المطلق تقرب إلى الله بهاتين الركعتين لم يعين فيها شيئا، ثم طرأ عليه أن يقلبها سنة راتبة قبلية للفجر، نقول السنة الراتبة القبلية في الفجر في حكم الشرع آكد من النفل المطلق، ولذلك لا يجزيه أن ينتقل من هذا الأدنى إلى الأعلى كما لا يجزيه أن ينتقل من النفل المطلق إلى الفريضة، لأن المقصود في الشرع واحد وهو ارتفاع درجة الثاني عن الأول. الحالة الثانية أن يكون الثالثة أن يكون الانتقال من النظير إلى نظيره، ولا يخلو من حالتين، إما أن يكون في النوافل وإما أن يكون في الفرائض. ففي الفرائض ينتقل من الظهر إلى العصر، وفي النوافل ينتقل من سنة إلى سنة، فتكون هذه راتبة وهذه راتبة. شخص مثلا لو أراد أن يصلي ركعتي الضحى هذه نافلة معينة، ثم لما أحرم بركعتي الضحى تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر، فحينئذ ينتقل من نظير إلى نظير، من راتب من نافلة معينة إلى نافلة معينة. فإذا كان انتقاله من فرض إلى فرض بطل الفرضان، بطل الفرض الأول والثاني. أما الفرض الأول فإنه بطل لقطعه للنية، وذلك أنه فيما استقبل من الصلاة لم يستصحب نيته التي أمر باستصحابها، ولذلك لم ينوي. لو أنه مثلا انتقل من الظهر إلى العصر وهو مثلا في الركوع أو عند ركوعه للركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن ما وقع من الصلاة قبل بتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وقع عن فرضه، ثم ما وقع بعد تجديد النية وقع بنية لفرض ثاني فقطع به الفرض الأول، أشبه ما لو لم ينوي. وبناء على ذلك إذا قطع النية بفرض محل فرض ألغي الفرض الأول لمكان القطع، ولظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما لكل امرئ ما نوى، قالوا مفهومه أن من لم ينوي شيئا لا يكون له. وبناء على هذا يبقى النظر في الفرض الداخل، فالفرض الداخل باطل، نيته باطل. لماذا؟ لأن من شرط نية الفرض أن تكون عنده تكبيرة الإحرام، وهذا الفرض وقعت نيته في الأثناء، ولا يصح إيقاع النية في الأثناء، إنما المعتبر في النية أن يكون قبل تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام. وبناء على ذلك لا يصح منه أن يدخل نية فرض على فرض. يبقى السؤال هل تبطل صلاته أو تنتقل إلى النافلة؟ الجواب أنها تنتقل نفلا محضا، تنتقل إلى النفل المحض. وبناء على هذا إذا نوى من فرض إلى فرض فإنه ينتقل إلى النفل المحض. وأما إذا انتقل من نافلة إلى نافلة معينة إلى معينة فهذا الحقيقة للعلماء فيه خلاف. قال بعض العلماء إن الانتقال من النفل إلى النفل يسري حتى في النوافل، وقال بعض العلماء النافلة أهون من الفرض فيخفف فيها، ولكن الحقيقة القول بأن النافلة المعينة كالفريضة المعينة أقوى من جهة الأصول، وكمسلك أصول صحيح، لأن التعيين في كل منهما يوجب إلحاق النظير بنظيره. وبناء على ذلك يقوى أنه ينتقل إلى نفل محض سواء كان انتقاله في فريضة أو كان انتقاله في نافلة. ويجب نية الإمامة والائتمام. ويجب نية الإمامة، فيجب على الإمام أن ينوي أنه إمام لمن وراءه أو مؤتم به، وذلك لحصول الجماعة. وفي الجمعة آكل، ولذلك قالوا أنه يلزم بنية الإمامة في الجمعة. وقال بعض العلماء بعدم وجوب النية، يعني عدم لزومها، بحيث لو لم ينوي الإمامة صح اقتداء المأموم به، وهذا منبني على مسألة وهي حمل الإمام عن المأموم. فمن يرى أن الإمام يحمل عن المأموم فإنه يقول لا يصح حمل الإمام عن المأموم إلا بنية، فيجب على الإمام أن ينوي. وهذا يقوى على مذهب من يقول إن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، ويقوي هذا فكأنه يرى أن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام، فحتى يقع هذا الحمل وتقع هذه العبادة على الوجه المعتبر فإنه لا بد وأن ينوي. فلو اتممت بإنسان لم يعلم بك فإنه لا يصح هذا الائتمام. وبناء على ذلك يقولون تبطل الجماعة ولا تقع صلاته جماعة إذا لم ينوي الإمام الجماعة. وأما على مذهب من يقول إن الإمام لا يحمل الفاتحة فالأمر أخف، لأنه لا يرى أركانا تترتب على هذا، بخلاف ما إذا حمل عنه الفاتحة لأنه يحمل ركنا من أركان الصلاة، ويرى أن الإمام صلاة المأموم مربوطة بصلاة الإمام بحكم الشرع. ولكن كونه ينوي الإمام قالوا يكون بتحصيل الفضيلة له، لكن لا يحكم باسمه ولزوم ذلك عليه. والحقيقة الأقوى والمنبغي دائما في مسائل الإمامة أن يحتاط للناس فينوي الأئمة ولو كان الأمر خلافيا، ولو ترجح عند الإنسان أنه لا ينوي ينبغي عليه أن ينوي حتى يصون صلاة الناس عن الخطأ، كما ذكرنا غير مرة من آداب الإمامة مراعاة الخلاف، وهذا نبه عليه غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع الحافظ بن حجر وأئمة العلم في كتب الفقهاء ذكروا هذا أنه ينبغي من آداب الإمامة أن الإمام ينتبه للخلاف فيخرج صلاة الناس من الشبهة دائما في الأمور اللازمة فيحتاط لها حتى تقع صلاة الناس على وجه المعتبر هذا من النصح للعامة. نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح ثنية إمامته فرضا. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح وذلك أنه لما أحرم لزمته الصلاة لزمته قراءة الفاتحة فكان أصله أقوى ولذلك يقرر العلماء أن المنفرد أقوى من المأموم وبعض الأحيان تجد المنفرد في حكم الإمام وتجد على المنفرد تجب عليه أشياء لا تجب على المأموم كالتسميع والتحميد لأنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وتكون واجبة بالنسبة لحقه لكن لو كان مأموما فإنه لا تجب عليه لا يجب عليه التسميع وإنما يجب عليه التحميد وحده كذلك أيضا في حمل السهو منه إذا كان مأموما ولا يحمل سهو نفسه ولذلك ولا يحمل غيره عنه سهو نفسه إذا كان منفردا فكأن المنفرد بمثابة الإمام فقالوا لا يصح من المنفرد أن ينتقل مأموما صورة المسألة لو دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة العصر أو الظهر بعد أن انتهوا من صلاة الفريضة فكبرت للصلاة فبعد أن دخلت فيها منفردا رأيت أو جاء بجوارك جماعة جاءت بجوارك جماعة وانعقدت بحيث يمكنك أن تخطو حتى تدخل في صفها أو اقتربت منك بحيث يمكن أن تلتصق بمن بجوارك وتعتبر مأموما لهذا الإمام فحينئذ إن قلنا يصح للمنفرد أن ينتقل مأموما يجوز لك أن تدخل في هذه الجماعة والصحيح أنه لا يجوز له وخاصة على مذهب من يرى أن الإمام أن المنفرد أن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة فقد تعينت عليه الفاتحة وبالانتقاله ينتقل من الأعلى إلى الأدنى على وجه يفوت الواجب الذي ذكرناه وهو قراءة الفاتحة عليه قالوا لا يصح انتقال المنفرد مأموما كما لا يصح انتقال الإمام مأموما هذا مذهب من يقول بعدم صحة الانتقال. نعم. كنية إمامته فرضا. كنية إمامته فرضا قالوا هذه المسألة يقولون إن لا يصح أن يدخل المأموم وراء المنفرد إذا طرأ عليه أثناء الصلاة والصحيح أنه يجوز له ذلك لأن من العلماء من قال لا يصح الفرض إلا أن يكون من ابتداء الصلاة والصحيح أنه يستوي الفرض والنفل في ذلك وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام في الليل وحديث ابن عباس في الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ قال ثم قام إلى شن معلق فأفرغ فتوضأ ثم قام فكبر فقمت فصنعت مثل ما صنع فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه وجه الدلالة أن من السلم استفتح الصلاة منفردا ثم آل أمره إلى كونه إماما ولذلك المنفرد والإمام في مرتبة واحدة فيجوز له أن يصير إماما سواء كان في فرض أو نافلة فلو دخلت بعد صلاة الظهر لوحدك وأقمت الصلاة وكبر فجاء رجل صح أن يقال له أن يدخل معك حتى تصير لك الجماعة وقد ثبت لذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى وذلك أنه رأى رجلا يصلي لوحده زاد من قضاء الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فجعل فقال أبو بكر أنا فقام أبو بكر فصلى معه فدل على أنه يجوز للمنفرد أن يصير إماما وبناء على ذلك يصح منه أن يكون في النفل أو يكون في الفرض. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. وإن انفرد مؤتم بلا عذر إذا كنت وراء الإمام لماذا دخلت هذه المسألة في مسألة النية؟ أنت الآن مأموم وتكلمنا على نية الإمامة والإتمام فأنت الآن مأموم أردت أن تنفرد عن إمامك فتصير منفردا فتنتقل من الأدنى كونك مأموما إلى الأعلى وهو كونك منفردا قال لم يصح أن هذا لا يصح من المكلف أن ينفرد عن الإمام وذلك لارتباط صلاته بصلاة الإمام وإذا انفرد له حالتان: الحالة الأولى أن ينفرد بعذر، يستوي في ذلك أن يكون العذر متعلقا به أو بغيره، أن ينفرد بعذر متعلق به كإنسان معه الحصر، استفتح إمامه بسورة طويلة ومعه مرض، كما يدري لبعض من يبتلي بالسكر أو نحوه سيضيق عليه الحصر ويخشى أنه يعني يستضر بهذا فيحتاج إلى قطع الصلاة، فيقطع الصلاة مع إمامه أي نية الإتمام، ويبقى منفردا يتم لنفسه. من فضلك اقلب الشريط.